من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلا فسوف يعلمون. للأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. يعني كيف يصرفون الحق؟ وهذا مناسب لأول السورة وهذا من التناسب بين أول السورة وآخرها. في أول السورة ما يجادل في آيات الله إلا فلا يرغوك تقلبهم في الناس. ثم ذكر هؤلاء في آيات أخرى من السور الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم منافق. وفي هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى ما أعد لهم من العذاب والنكال الذي في غاية من الفضاء وهو ألوان. أعوذ بالله من عذاب الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب القرآن الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ومن كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. فالمكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم مكذب لكل رسول. والمكذب لنوح كذلك كذبت قوم نوح. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. متى؟ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. نظيرها إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذه نظيرها. فسوف يعلمون للأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بهذه السلاسل والأغلال يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اللهم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم توبيخا فيجتمع لهم عذاب الأرواح وعذاب الأجسام. فالأجسام الحريق والحميم والنار والجحيم والأرواح بالتوبيخ والتفريق. أينما كنتم تعبدون من الله أينما كنتم تدعون من الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يظن الله. فيجحدون أيضا يجحدون أنهم كانوا يعبدون من دون الله. ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون يعني قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل كذلك يضل الله ثم بين سبحانه وتعالى سبب هذا الإعطاء الأليم ذلك هو استكبارهم في الأرض واستكبارهم على آيات الله ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يدخلونها دخول الخلود من بقاء السرمدين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اي والله بئس مثوى المتكبرين. بئس هذه كلمه يؤتى بها للذم كما ان نعمه كلمه يؤتى بها للمدح. فبئس مثوى المتكبرين مثواهم ومقامه الدائم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله الآيات ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله واضحة بينة متعجبة من هذه الشريعة إيش واضحة البينة متعجبا من حالهم الشنيعة. ترى هذه يؤتى بها التعجب الشيء الذي يتعجب منه قال رأيت كذا ألم ترى كذا ألم ترى إلى كذا تفيد التعجب والتعجيب ألم ترى كيف قال ربك وأصحاب الدين ألم ترى كيف قال ربك الآن وهذا كثير. نعم متعجبا من حالهم الشريعة أنى يصرفون أي كيف ينعدلون عنها وإلى أي شيء يذهبون. بأي حديث لا تقولون بأي حديث كيف يصرفون الله البين وكتابه الحكيم وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام هل يوجد آيات بينات تعارض آيات الله لا والله أم يجدون شبها توافق أهواءهم ويصولون بها ويصولون بها لأجل باطلهم فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم للكتاب الذي جاءهم من الله ولما أرسل الله به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال فسوف يعلمون به الأغلال في أعناقهم التي لا يستطيعون معها حركة والسلاسل التي يقرنون بها هم وشياطينهم يسحبون في الحميم أي الماء الذي اشتد غليانه وحره ثم في النار يسجرون يوقد عليهم اللهب العظيم فيصنعون بها ثم يوضحون على شرك وكذبهم وقيل لهم أينما كنت تشركون من دون الله لدفعوكم أو دفعوا عنكم بعض العذاب قالوا ضلوا عنكم وأرحمهم يفتحون قالوا ضلوا عنا غابوا ولم يحضروا ولو حضروا لم ينفعوا ثم إنهم أنكروا فقالوا بل لم تكن ندعو من قبل شيئا يحتملوا أن مرادهم بذلك الإنكار وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم ويحتمل وهو الأظهر أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون وأنه بل لم يكن لديهم من قبل شيئا يعني الذين يكون لديهم ليسوا شيئا هذا هو المعنى الثاني ليسوا شيئا بل لم يكن لديهم من قبل شيئا الذين كنا ندعوهم هؤلاء ليسوا بشيء لا يغنون عن انفسهم ولا عن عبدهم شيء فهم ليسوا بشيء العدم هذا هو المعنى الثاني الذي يقول انه اظهر ولا معنى الاول يعني فيه صحيح لانه شاهد له شاهد انهم كما في الايه يحلفون ثم يقول الذين كفروا اين شركاؤكم الذين كنتم قالوا والله ما كنا مشركين والله ما كنا مشركين اي معنى هو صحيح نعم صلى الله وانه ليس لله شريك في الحقيقه وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية ويدل على هذا قوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين أي كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا عن ضلال واضح لكل أحد حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة وتبين لهم معنى قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن ويدل عليه قوله تعالى ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولقد اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ويقال لاهل النار ذلكم العذاب الذي نوه عليكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانا وظلما وعصيانا كما قال تعالى في آخر هذه السورة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وكما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. الفرح انواع فرح ملهوم مقبوح فرح وهو الفرح بالباطل وفرح الكافرين بعلومهم وفرح محمود وهو الفرح بالحق الفرح بالإسلام والفرح بالقرآن والفرح بالعمل الصالح وفرح عادي تفرح الإنسان بأموره العادية أمور العادية يدور على أنه يفرح بما يلائم حاله من مال وأهل وما أشبه ذلك ومنصب هذا فرح يعني طبيعي وعادي ولا يأذن الإنسان ما لم يتعدى يتجاوز حد المباح حد المباح نعم ادخلوا أبواب جهنم كلهم بطبقة من طبقاتها على قدر عمله خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا الله بنا انتهى. فبئس مثوى المتكبرين، مثوى يخزون فيه ويهانون ويحتسون ويعذبون ويترددون بين حلها وزمهريرها. قال الله تعالى تصويرها.